بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. صلى الله عليه وسلم الشام فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلبهم في البر والزيت سعرا معلوما وأجلا معلوما فقيل له ممن له ذلك قال ما كنا نسأله قال ما كنا نسأله فبيذكر هنا في هذه الترجمة باب في السلف أي في بيع السلم يتكلم عن بيع السلم وكما بينا بيع السلم معناه أن السلعة غائبة وتكون موصوفة في الذمة وأن المشتري يقوم بدفع الثمن كاملا بيدفع الثمن كاملا وبالتالي السلعة نقول هذه السلعة موصوفة في ذمة ذلك البائع وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لابد من ضبط هذه السلعة التي هي محل ذلك السلم يبقى لابد من ضبط وصف هذه السلعة التي هي محل التعاقد بعقد السلم وأن عقد السلم هو في الحقيقة بيع لمعدوم بيع لمعدوم وإن كان الشارع قد نهى عن بيع المعدوم لكنه استثنى هذه الصورة وبالتالي بيع السلم دعت إليه الحاجة وأن الشريعة أساسا أتت لتحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل ودفع عنهم المضار في العاجل والآجل فحاجة الناس إلى ذلك الأمر فقرر ذلك التعامل من خلال الشريعة قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة هم يسلفون في التمر السنة والسنتين والثلاثة يبقى السنة والسنتين والثلاثة ثم ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أن يكون علي عقد السلام قالوا يشترط لو ما يشترط البيع وعلى تسليم رأس المال في المجلس يبقى العلماء اتفق العلماء على مشروعيته وكما وصفناه بيع موصوف في الذمة يبقى نقول ان في حال بيع الآجل تقسيط بنجد ان السلع حاضرة والثمن غائب او جزء من الثمن غائب وبالتالي يبقى هذا دين في ذمة البائع المال ده هيعتبر دين في ذمة المشتري بالنسبة لبيع السلم يبقى نقول يعني هذا بيع موصوف في الذمة يبقى الموصوف في ذمة هذا البائع هذه السلعة لا محل عقد السنة، غير لما نقول الله باقي مبلغ يعني هذا عقد بيع نقول بالتفصيل، باقي المبلغ دائما في الذمة، انشغلت به ذمة المشتري يبقى بمبلغ من المال، لكن في هذه الصورة التي انشغلت بها الذمة هذا البيع الموصوف، يبقى موصوفة سلعة كده في ذمته، يبقى نقول مثلا بنشتري سيارة، سيارة لها ضبط طبعا، نقول ماركة السيارة كذا إلى غير ذلك مما الأوصاف التي تضبط بها السيارة، نقول المشتري بيدفع الثمن كاملا، وبالتالي نقول لما بتأتي هذه البضاعة التي قام استيرادها ذلك البائع بيدفع بعد كده السلعة إلى هذا المشتري. نقول يا ترى إيه الموصوف بذمة البائع؟ يبقى السيارة، يبقى السيارة يبقى مطالب بهذه السيارة، زي ما احنا قلنا مشتري مطالب بالدين اللي هو المال، ده مطالب بالسلعة، مطالب بالمبيع، وبالتالي نقول انشغل الذمة ذلك البائع بهذه السلعة، وبالتالي لابد من بعد ورود تلك السلعة بيرى المشتري انها منضبطة فعلا، يبقى بيتوقف على الرؤية، رؤية المشتري لها، فان اتت منضبطة على الوصف التي عقد عليه عقد السلم يبقى على ذلك بتدفع الى ذلك المشتري. قال هم يسلفون في التمر السنة والسنتين والثلاثة كما قال عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه، يبقى الثمن نقول نقدا والسلعة تكون اجلة اي في الذمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، يبقى لو كان مما يكال يبقى كل لابد أن يكون محدد ومعلوم، لو كانت هذه السلعة مما يوزن يبقى نقول هذا الموزون لابد أن يكون معلوما، وكذلك الأجل لا يكون مجهولا، لا يكون الأجل مجهولا، ولكن أيضا الأجل لابد أن يكون معلوما ومحدد كما ذكر عبد الله بن عباس رضي الله عنه. يقول في ذلك الإمام النووي رحمه الله في جواز السلم أنه اشترط أن يكون قدر هذا السلم معلوما بكيل أو بوزن أو بغيرهما مما يضبط به، يبقى مش كل سلعة هيتم فيها السلم، لكن سلعة لابد أن تكون منضبطة في وصفها، لابد أن تكون منضبطة في وصفها، وبيتوقف الأمر على الرؤية بعد ذلك. الرؤية إن أتت نقول رؤية هذا الشيء المبيع موصوف بذمة ذلك البائع كبيع سلم، نقول لما بتأتي الرؤية منضبط أو مطابقة لذلك الوصف يبقى تدفع السلعة عند ذلك إلى هذا المشتري، إن أتت غير منضبطة يبقى حق للمشتري أن يقوم بذلك الفسخ، أن يقوم بذلك الفسخ. يبقى مش هنقول والله الأمر موقوف على الرؤية من غير ما يكون فيه ضوابط بين الطرفين أو سلعة غير منضبطة، نقول هيحدث نوع من أنواع الاختلاف والنزاع، نقول إن الشريعة أتت لقطع أي نوع من أنواع النزاع بين الناس، يبقى الشريعة أتت مش هتأتي لكي يكون هناك فرقة أو شحناء أو عداوة أو بغضاء بين الناس، لكن نقول في هذه الضوابط الشريعة أتت حتى يقطع أي نوع من أنواع النزاع بين الناس. قلنا الآن المجتمع المسلم لابد أن يكون مجتمعا متماسكا، فبالتالي بقى نقول الأحكام الشرعية أتت لبث هذه الألفة والتراوض بين الناس ودفع أي نوع من أنواع العداوة أو الاختلاف بين الناس، لأن الاختلاف والفرقة شر كما وصف لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى وكما نهانا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يقول الإمام النووي رحمه الله في هذه الروايات جواز السلم، وأنه يشترط أن يكون قدر ذلك السلم معلوما بكيل أو وزن أو غيرهما مما يضبط به. قال ومعنى الحديث أنه إن أسلم في مكيل فليكن كيله معلوما، إن كان في موزون فليكن وزنا معلوما، وإن كان مؤجلا فليكن أجله معلوما. قال ولا يلزم من هذا الشرط كون السلم مؤجلا، بل يجوز حلا، لأنه إذا جاز مؤجلا مع الغرر فجواز الحل أولى. يعني يطرى السلم ده يعني لا يجوز عقد السلم إلا في سلعة مؤجلة، ولا يجوز أيضا في سلعة حاضرة، في سلعة حاضرة. فالإمام النووي رحمه الله يقول في ذلك أنه إن أسلم في مكيل فليكن كيله معلوم، قال ولا يلزم من هذا الشرط كون السلم مؤجلا، بل يجوز أن هو أن يكون السلعة حاضرة، سلعة حاضرة، لكن نقول عند مجلس التعاقد مثلا مش موجودة، لكن هتأتي مثلا بعد فترة، أو إن هو قال طالما جاز فيه الأجل يبقى يجوز أيضا تكون سلعة حاضرة. نقول معنى كده إن هي تكون في وقت التعاقد، يعني في وقت التعاقد موجودة السلعة. نقول بيع السلم ده السلعة أساسا قد لا تكون موجودة، يبقى مثلا كده بيبيع بيع سلم بالنسبة مثلا لأي سلعة من السلع، يبقى أرز أو غير ذلك. نقول الله الموسم ده مش موسم الأرز، وبالتالي نقول ان هو المهم ان يكون الاجل المضروب في مساله عقد السلم ان السلعه تكون موجوده في ذلك الزمن، تكون موجوده في ذلك الزمن. مش شرط انها تكون موجوده عند التعاقد، مش شرط انها تكون موجوده عند التعاقد، لان ابن عباس رضي الله عنهما كما قال هم يسكفون في التمر السنه والسنتين والثلاثه. طبعا السلعه تكون مقطوعه مش موجوده، لكن هي اهم حاجه ان بيع السلم ده الاجل معلوم. الاجل ده نقول ان السلعة تكون موجودة عند حلول ذلك الاجل، السلعة بتكون موجودة عند حلول ذلك الاجل. طب يا ترى السلعة لو كانت موجودة في نفس الزمن الذي يعقد فيه عبد السلام، يبقى جواز هذا الامر بناء على انه طالما جاز عبد السلام على سلعة مؤجلة جاز ايضا ان تكون على سلعة موجودة. ده معنى الكلام. قال فجواز الحل أولى لأنه أبعد من الغرض. قال وليس ذكر الأجل في الحديث لشراط الأجل، بل معناه إن كان أجل فليكن معلوما. هل طب الرواية وردت؟ قال فليسلف في كان المعلوم إلى أجل معلوم. قال يعني مش معنى ذكر الأجل في الرواية إن يبقى من شروط صحة بيع السلم أن يكون إلى أجل، يعني السلعة مش متوفرة في الأسواق في الفترة دهية. فعلى ذلك قال ليس معنى ذكر الأجل في الحديث اشتراط الأجل، بل معناه قال لو كان فيه أجل يبقى لابد أن يكون ده أجل معلوم، ما يكونش مجهول أو مبهم، وأن الآن ده هيبقى محل تنازع بين الناس، وبالتالي لابد يبقى في عبد السلام يبقى البيع السلعة موصوفة بدقة في الذمة، والأجل أيضا لابد أن يكون يعني أجل منضبط. وإن الأجل المضروب في عبد السلام نقول تتوافر فيه السلعة في هذه الفترة، يبقى زي ما نقول كده والله فيه سلع شتوية وسلع مثلا السلع موسمية، يبقى والله احنا بنتعاقد الآن على سلعة هي بتتواجد في الصيف والسلعة دي منضبطة في وصفها، يبقى جاز ان احنا نعقد عقد السلم النهاردة. طب الاجل يبقى الاجل نقول يبقى اجل لازم يحدد، والاجل المحدد ده لما يحل ذلك الاجل نقول ان السلعة بتتوافر في ذلك الزمن، يبقى ايه ده معنى الى اجل معلوم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد اختلف العلماء في جواز السلم فيما ليس موجود في وقت السلم إذا أمكن وجوده في وقت حلول الأجل، فالجمهور على جواز هذا الأمر، بل هو بيع السلم من أجل ذلك الأمر. يبقى نقول يبقى أهم من أهم الأمور إن عقد السلم ده لو كان الأجل يبقى الأجل ده معلوم، والأجل اللي احنا بنحدده يبقى هنا نقول إن الساعة تتوافر في ذلك التوقيت، السلعة تتوافر بذلك التوقيت. كذلك أيضا ذكر في رواية عن عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الشام، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنصرفهم في البر والزيت سعرا معلوما وأجلا معلوما، فقيل له ممن له ذلك؟ فقال ما كنا نسألهم. هل يا ترى في بيع السلم مثلا بنتعاقد مع ذلك الزارع على ان هو والله هذه الثمن ندفعه بالكامل على اساس ان هو هيوفينا كل معلوم مثلا من الارز، هل يا ترى لازم يكون بيزرع هذه السلع؟ نقول لا، الاصل ان السلع دي تكون تتوافر في ذلك التوقيت، سواء كان بقى بيزرع هذه السلع او لا يقوم بزراعتها مهم تكون متوفره في ذلك التوقيت ويوفينا ذلك الامر. فلذلك ما قال عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه لما سئل ممن له ذلك قال ما كنا نسالهم، كانش بيسالوا انك انت والله بتزرع الكلام ده ولا لا، ولكن هي بتتوافر السلعه في ذلك التوقيت، تتوافر السلعه في هذا التوقيت، وبالتالي مش شرط ان هو يكون اهل زراعه مثلا ان كنا اتفقنا على حد ما، ولكن نقول الحبوب دي بتتوافر في ذلك التوقيت قال فيه دليل انه لا يشترط في المسلم فيه ان يكون عند المسلم اليه، وذلك مستفاد من تقريره صلى الله عليه وسلم لو مع ترك الاستفسار، قلنا ما كنا نسألهم، يبقى لو كانت المسألة لابد توفر عنده وبالتالي يقوم بالرعادة. لا كان السؤال أو كان ذلك البيان من النبي صلى الله عليه وسلم. ولما لم يكن ذلك السؤال أو البيان فدل على جواز عقد بيع السلم حتى نقول في سلعة منضبطة في وصفها وتكون في ذم ذلك البائع ويوفينا ذلك. قلنا بغض النظر إن كان يعني يقوم بزراعة هذا الحب أم لا. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب في السلم في ثمرة بعينها. قال باب في السلم في ثمرة بعينها. ذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أسلف رجلا في نخل فلم تخرج تلك السنة شيئا فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بما تستحل ماله أرد عليه ماله. ثم قال لا تسلفه في النخل حتى يبدو صلاحه. يبقى أن رجلا أسلف رجلا في نخل لم تخرج تلك السنة شيئا فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بما تستحل ماله أرد عليه ماله. ثم قال لا تسلفه في النخل حتى يبدو صلاحه. قال المحقق في ذلك أنها رواية ضعيفة. أنها رواية ضعيفة والأصل كما قلنا ما فيش تعيين للأمر. ما فيش تعيين. إحنا لو حنعين مثلا سلعة سواء ثمر أو حب فكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز بيع الثمار إلا بعد بدو الصلاح ولا يجوز بيع الحب أساسا. يبقى إن كان حب بعينه أو كان ثمر بعينها لا يجوز بيع الثمر بعينها إلا بعد بدو الصلاح. ولا يجوز أيضا بيع الحب بعينه إلا بعدما يشتد في سنبله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الرواية كما يقول ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أسلف رجلا في نخل لم تخرج تلك السنة شيئا فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بما تستحل ماله أرد عليه ماله. ثم قال لا تسلفه في النخل حتى يدوى صلاحه. وقال وقد استدل الإمام أبو حنيفة رحمه الله الحديث على أنه لا يصح السلم فيما ينقطع قبل حلول الأجل بل لابد أن يكون موجودا من العبد إلى المحل. يبقى ده قال لابد يكون استدل بالحديث ده. ولكن كما بينا ان الرواية دي ضعيفة الرواية ضعيفة وكما قال الإمام الشوكاني رحمه الله ولو صح هذا الحديث لكان المصير عليه أولى أنه صريح بالدلالة على مطلوب بخلاف حديث ابن أبي أوفى. ولكن كما بينا ان هذه الرواية ضعيفة وبالتالي في بيع الثمار بعينها أو بيع الحب بعينه يبقى لا يجوز بيعه إلا بعدما يشتد الحب في سنبله أو حتى يبدو صلاح تلك الثمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا لأنه إن أتت الآفة لأننا لا نأمن العاهة كما قال أو الآفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي قطعا للخصومة أو النزاع بين الناس فنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ألا تباع أو نهى عن بيع الثمرة إلا بعد بدو الصلاح. يبقى نأمن عند ذلك من الآفة. وكذلك بالنسبة للحب حتى يشتد في سنبله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأنه كان السبب في كده هو أيضا كثرة الخصومة في هذا الأمر. كثرة الخصومة في ذلك الأمر فلذلك نهى عن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح وبيع الحب قبل أن يشتد في سنبله. ثم ذكر باب آخر وباب السلب لا يحول أو يحول. قال باب السلب لا يحول. ثم ذكر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره. قال من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره. قلنا أن بيع التقسيط أساسا يبقى نقول باقي المبلغ بيكون دين في ذمة البائع المشتري دائما في ذمة المشتري. يعني بمعنى كده نقول ان المشتري اشترى السلعة دي بالتقسيط اشترى السلعة بالتقسيط نقول والله يبقى مبلغ باقي الثمن بيبقى دين في الذمة دائما في الذمة. نقول لو لم يستطع الدفع لم يستطع هل يا ترى في الحالة دي هنقوم باسترداد السلعة؟ نقول لا ده هي السلعة بمجرد تم عقد البيع يبقى خلاص كده عزلنا السلعة هو الذمة شغلت بدين. نقول بغض النظر بقى يا ترى الدين كان ده سببه ايه يبقى الله ده سببه شراء السلعة دي هل يا ترى لو عجز عن السداد يبقى هنسترد السلعة؟ نقول لا خلاص السلعة محل التعاقد دي تم التعاقد من خلالها واصبح باقي المبلغ ده دين في ذمة هذا المشتري. لكن نقول ليس له علاقة اصبحت بالسلعة يبقى لو عجز مش هنقول الله يرد السلعة غير بيع السلم. بيع السلام تم دفع المبلغ بأكمله وأصبحت السلعة موصوفة في الذمة. السلعة موصوفة في الذمة يبقى دي سلعة موصوفة في ذمة ذلك المشتري. يعني احنا الذمة منشغلة بالسيارة مثلا، الذمة منشغلة مثلا بكيل كذا وكذا من الأرز، يبقى دي ذمة منشغلة مش هنقول ده بمال، لا ده مش منشغلة بمال، ده منشغلة بسلعة. وبالتالي كما يقول يعني يا ترى السلف لا يحول، يبقى في السلم كده انعجز، يا ترى هل ممكن يصرفه الى شيء اخر ام لا؟ فلذلك قال في روايه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره، قال اي لا يصرفه لغيره لا ببيع ولا بهبه قبل ان يقوم بقبضه، لان اذا اصبح مبيع والمبيع انا كمالك ليه لا اتصرف فيه الا بعد الملكيه والقبض، بعد الملكيه والقبض هل يجوز ان اتصرف فيه قبل القبض ام لا؟ فعلى ذلك قال يبقى لو كان بيع سلم يبقى السلعه لسه انا لا اقوى على التصرف فيها لا ببيع ولا بهبه لانها لم يتم قبض السلعه، كما يتم قبض السلعه يبقى لا اتصرف باي نوع من التصرف في هذه السلعه موصوله بذمه البائع الا بعد ان اقوم بقبض تلك السلعة. يبقى معنى الكلام قال من أسلم في شيء، قلنا السلف هنا المقصود بالسلم، قال فلا يصرفه إلى غيره أي قال بالبيع والهبة قبل أن يقوم بقبضه، قال أي بأن يبدل المبيع قبل القبض بغيره، كان أن يقوم بأن يبدل ذلك المبيع قبل القبض بغيره. قال الخطابي رحمه الله إذا أسلفه دينارا في قفيص حنطة إلى شهر فحل الأجل فعوزه البر، فإن أبا حنيفة يذهب إلى أنه لا يجوز له أن يبيعه عرضا بالدينار ولكن يرجع برأس المال عليه قولا بعموم الخبر وظاهره. قال وعند الشافعية يجوز أن يشتري منه عرضا بالدينار إذا تقايلا وقبضه قبل التفرق لئلا يكون دينا بدين. فأما قبل اللي قال فلا يجوز، ومعنى النهي عن صرف السلف إلى غيره عنده. قال إذا سلفه دينار في قفيص حنطة إلى شهر، يبقى اشترى منه كده ده بيع سلم، اشترى فدفع الدينار، دفع الدينار احنا قلنا المال في بيع السلم بيدفع بالكامل، يدفع بالكامل وتبقى بعد كده السلعة موصوفة بذمة ذلك البائع. فقال إذا أسلفه دينارا في قفيص حنطة إلى شهر، في قفيص حنطة إلى شهر، يبقى نقول هذه المكيل بتاع الحنطة يبقى ده مطالب من البائع يقوم بتوريده مثلا بعد شهر وبعد شهرين على حسب يعني نقول عقد السلم. فعلى ذلك بنقول ان البائع المشتري بيدفع القيمة كاملة، القيمة كاملة. قال فحل الأجل، فعند ذلك نقول إن لم يوفي ذلك الأمر، إن لم يوفي ذلك الأمر فما لنا عند ذلك البائع؟ يبقى احنا عندنا ايه عند البيع ده؟ فقال ابو حنيفه رحمه الله لا يجوز له ان يبيعه عرضا بالدينار، قال ولكن يرجع براس المال عليه قولا بعموم الخبر وظاهر ذلك الخبر، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلف شيء فلا يصرفه الى غيره، فلا يصرفه الى غيره. يبقى احنا نقول والله احنا عايزين منه يعني قفيز من حنطه، حل الاجل ما وفاش هذا الامر، طب نحوله لعرض اخر ولا لا؟ تحوله العرض آخر ولا لا؟ ألا لو كان حيرد يبقى في مثال كأنها إقالة، يبقى يرد عليه ذلك المال، يرد عليه ذلك المال. قال يجوز له أن يبيعه عرضا بالدينار، قلنا ليه؟ لأنه أساسا ما تمش قبض المبيع فما يجوز يتصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرف، ولكن لو رد يسترجع عند ذلك رأس المال كما قال أبو حنيفة رحمه الله. عند الإمام الشافعي رحمه الله قال يجوز أن يشتري منه عرضا بالدينار ولكن إذا تقايلا وقبضه قبل التفرق لئلا يكون دينا بدين. يبقى ممكن مسألة الإقالة زي ما بينا في مسألة الإقالة، قلنا من أقال يعني بائع باع سلعة وبالتالي نقول يعني رأى في نفسه أنه غبن في هذا البيع، فأتى المشتري، قلنا العقد كان صحيح، أتى المشتري فأقاله المشتري يعني فسخ البيع، فسخ ذلك البيع، أو العكس يبقى في الحالة دي قال عشان يتم يبقى بيعه أنه استلم المال فالملدح الشرعي بشيء تاني. يبقى لازم نقول ان احنا كمان نقوم بفسخ عقد السلم. يبقى هنا قال وبعد ذلك يشتري به ذلك العرض. يشتري به ذلك العرض يبقى كأنه أساسا رد حيرد عليه المال. يبقى كأنه يقول له رد علي المال. فلما تقايلها يبقى لي ذلك المال فيجوز أن أشتري به ذلك العرض. قال أما قبل الإقالة فلا يجوز. فلا يجوز لأن في الحالة دي هيبقى طبعا هنا يعني ده المطلوب المبيع وأنا لا أقوى على التصرف عليه فيه إلا بعد القبض. فلم يتم القبض يبقى على ذلك عشان نقول نتصرف في ذلك الشيء يبقى لابد من الإقالة كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. قال هو المعنى النهي عن صرف السلف إلى غيره عنده. قال والحديث أساسا قال ضعيف واستدل به على أنه لا يصح يستدل عن المسلم فيه من جنسه ونوعه لأنه بيع للمبيع قبل قبضه وهو ممنوع. يبقى احنا بنبيع المبيع قبل القبض وده اساسا ممنوع. يبقى ده ممنوع قلنا لا ده اساسا ادي البيع الموصوف بالذمه فالسلعه موصوفه. يبقى نقول له والله احنا مش طالبين منك دفعنا له مثلا 1000 جنيه مش هقول له احنا عايز منك 1000 جنيه ده انا عايز منك كذا. يبقى انا عايز منك قفيز مثلا من البر قفيز من الحنطه يبقى انا عايز منك كذا. يبقى في الحاله ديت اللي انا بطلبه الموصوف عنده سلعه بعينها هي دي اللي انا اطالبه بيها. كأنك بالضبط كده يعني عرض إنسان كتاب الكتاب ده والله كنا شارينه بكذا مش هقول له والله أنا عايز منك كذا لكن أنا عرضه كتاب فأنا بطلب عين هذا الشيء. يبقى ده مبيع مش ثمن. ثمن إحنا دفعناه فإحنا بنطلب المبيع وعشان المبيع نتصرف فيه يبقى لابد ألا تصرف في ذلك المبيع إلا بعد القبض. هو لم يسلم لي ذلك المبيع وبالتالي لا يجوز ان انا يعني اقوم ببيع بعرض اخر ولكن ان كان يبقى يرد علي راس المال او تتم الاقاله يبقى فسخ ذلك العقد ثم نشتري بذلك الدينار ما اردنا من ذلك العرض. قال يبقى ده مساله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره. قلنا لانه لم يتم قبضه وبالتالي لا يجوز تصرف المبيع الا بعد قبضه. ثم ذكر باب اخر وهو باب في وضع الجائحه. قال باب في وضع الجائحه ذكر في روايه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال اصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه. قال فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. قال خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. كذلك أيضا في رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بعت من أخيك تمرا فأصابتها جائحة أو ثمرا فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. قال بما تأخذ مال أخيك بغير حق. في مسألة وضع الجائحة ذكرنا قبل ذلك في الكلام عن الثمار قلنا لا يجوز بيع الثمار إلا بعد بدو الصلاح ولا يجوز بيع الحب إلا بعدما تشتد. قلنا أتت آفة من السماء فعلى ذلك نقول الثمر عن هلكة الثمرة أو هلك ذلك الحب. يا ترى ده يكون من ضمان مين؟ هيبقى من ضمان البائع ولا من ضمان المشتري؟ يبقى نقول البيع كان صحيح. البيع صحيح باع الثمرة بعد بدو الصلاح كما أذن بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا أتت برودة شديدة مطر شديد حرارة شديدة يعني مما لا يتفق مع تلك الثمرة وبالتالي هلكت الثمرة. هلكت الثمرة يبقى على ذلك نقول يا ترى مين اللي يتحمل هذا الأمر البائع أم المشتري؟ البائع أم المشتري؟ في هذه الرواية كما يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها. يبقى اشترى ثمار وقلنا الشراء ده كان صحيح لأنه اشترى الثمار بعد بدو الصلاة. قال فكثر دينه. الكلام ده بيتكلم على المشتري. الكلام ده بيتكلم في الرواية كده. قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثمار ابتاعها. يبقى الثمار اشتراها أتت آفة وهلكت هذه الثمار. قال فكثر دينه. يبقى دين هذا المشتري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق عليه. قال فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم, بيقولوا الغرماء خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك, وليس لكم إلا ذلك. زي رجل ما بيفلس, إما لما بيفلس كده نقول والله بيحصر المال وبالتالي يقسم على الغرماء بالحصص, يقسم على الغرماء حسب حصص كل غريم. فهنا أيضا قال خذوا ما وجدتم, دول الغرماء, نقول والله رجع يديهم مثل كثر دينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, وبالتالي نقول ماله لا يوفي ذلك الدين. فنقول الغرماء ليس لكم إلا ذلك, خذوا ما وجدتم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وليس لكم إلا ذلك, يعني ما وجدتم عنده. ولكن باقي الدين نقول بيطالب به ذلك الرجل, باقي الدين بيطالب به ذلك الرجل. وإن طبعا في مسألة الغريم يبقى نقول والله الحاجات الأساسية لابد أن توفى له أساسا, مش هناخد كل ماله كده وبالتالي لا نبقي له شيء وبالتالي نقوم بطرد من دار من داري مثلا, لا نقول لا, يعني لها طبعا هنا لها حدود, لأن مش الغرض ان احنا هنقضي على ذلك المدين, مش هنقضي عليه او هذا المفلس, ولكن طبعا بترك يعني ما يحتاج اليه من امور الحياه لغير ذلك. قال خذوا ما وجدتم, يبقى ده اللي هو المال اللي هيقسم على الدائنين وليس لكم الا ذلك. فالروايه ده هي استند عليها من قال أن الثمرة في الحالة دي تكون من ضمان المشتري, من ضمان المشتري وليست من ضمان البائع, ليست من ضمان البائع. يقول بذلك الإمام النووي رحمه الله اختلف العلماء في الثمرة إذا بيعت بعد بدو الصلاة وسلم البائع إلى المشتري بالتخلية بينه وبينها ثم تلفت قبل أوان الجذاب بآفة السماوية هل تكون من ضمان البائع أو المشتري؟ يبقى ده اختلف العلماء في كده, اختلف العلماء في ذلك. فقال الشافعي في اصح قوله وقال ذلك ابو حنيفه واخره هي من ضمان المشتري ولا يجب وضع الجائحه لكن يستحب. يعني احنا هنكلم البائع كده يبقى بيقول ان الضمان نقول على المشتري, يبقى يتحمل الخساره دي المشتري, لكن يستحب كده ان البائع يتحمل معاك جزء, يستحب لكن ليست على الوجوب. نقول والله يعني زي ما نقول كده يعني يحاول يشيل معاه جزء من الخساره, يحاول ان هو اساسا يعينه ويساعده في جزء من الخساره, هذا طبعا يستحب, وده مش هيستحب للبائع فقط, يعني يستحب للبائع قلنا لان ده كان محل تعاقد بالمشتري والبائع, يستحب للبائع ان هو يعني يضع جزء, ويستحب ايضا المسلمين ان يقوموا بعانه ايه هذا الرجل فيما يعني الم به من خساره. يبقى نقول لان المواساه, يبقى المواساه, يبقى المواساه طبعا ده امر موجود بين المسلمين, لان كل نقول فعلة من شانها انها تنشئ الموده والالفه بين المسلمين نجد ان الشارع حث على ذلك الامر, حث على ذلك الامر. لذلك نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس قال تصدقوا عليه, تصدقوا عليه. يبقى نقول يجوز التحلي عليه الصدقه, تجوز نحن نقول كده نتحمل معه جانب من الخساره, نتحمل معه جانب من الخساره. قلنا لان ده المجتمع الاسلامي في مساله المواساه, مساله المواساه خساره, قلنا عشان نخفف عنه هذا الامر بنتحمل معاه جزء من الخساره, تصدق عليه ودي صدقه طبعا. قلنا ومن نفس عن مؤمن كربه من كرب الدنيا, والله في عون عبده كان العبد في عون اخيه, يبقى من نفس عن مؤمن كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه كربه من كرب يوم القيامه. وكما ايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون عبده كان العبد في عون اخيه, ومن يصر على معصي يصر الله عليه في الدنيا والاخره. ان قلنا في روايات بتحث على ذلك وتحرض على ذلك الامر, وبالتالي لا تقف موقف متفرغ طالما انه في استطاعتك ان تقوم بازاله هذه المعاناه عن اخيك. وبالتالي كما بينا ان القاعده دائما انك انت تعامل الناس بما تحب ان تعامل به, دائما نقول القاعده كده لما احنا نقول والله لو انا اساسا اللي اصبت بهذه الجائحه ما اتمناه من الناس ان يفعلونه معي, يبقى نقول والله ان هم يعني يبقى في نوع من انواع المواساه, يعني كما نقول حيقف الى جوارك كده عشان يزيل عنك هذه الغمه, غمه شديده. وبالتالي يبقى نفس القضيه, قلنا يبقى المجتمع الاسلامي يبقى كمجتمع متماسك يعني هي مش عبارة عن صلوات ونقول تحيات فقط، ولكن في نوع من أنواع المشاركة العملية، المشاركة العملية. يبقى كن إيجابيا في أمثال هذه الأمور. لذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة أن تكون هذه الإيجابية عند الصحابة، لا يقف موقف المتفرج من أخيه وهو يتألم بهذه المصيبة التي ألمت به، ولكن يبقى لابد من رفع هذه المعاناة عنه بنوع من أنواع التصدق. وإن لم يجد الإنسان المواساة بالكلمة الطيبة يذكره برب سبحانه وتعالى والصبر ومقام الصبر المحتسب إلى غير ذلك من هذه الأمور. قال فتصدق الناس عنه، وده كان الاستجابة الفورية للصحابة رضي الله عنهم. ما من إشارة من إشارات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وتجد هذه الاستجابة الفورية للصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. قلنا لأن يعني الصحابة يعني رجاءهم فيما عند الله تبارك وتعالى، وبالتالي كانوا يضحون بالدنيا من أجل أن يحصلوا على الدرجات عند ربهم سبحانه وتعالى. فلذلك ما يقول الإمام النووي رحمه الله اختلف العلماء في الثمرة إذا بعت بعد بدو الصلاة. طبعا قبل بدو الصلاة نقولناها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لكن المسألة إن ده بيع صحيح، والبيع الصحيح يبقى إن بيع الثمرة بعد بدو الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سلم البائع المشتري بالتخلية بينه وبينها. طبعا تسلمها ازاي؟ الثمار دي هيسلمه يخلي بينه وبين الثمار اللي هو اشتراها. هو طبعا هنا يعني قلنا الثمار بعد بدو الصلاة، يبقى ده ما اتاش وقت الجذاذ، يعني وقت اللي هو عشان يقوم بجني الثمار لسه ما اتاش، لكن نقول هي في الطور الاخير السلعة الثمرة، وبالتالي بتأمن الآفة والعاهة وبالتالي تم بيعها. لكن هي لا تصلح الآن للطعام، قلنا الآن الماء الحلو لم يدخل إلى الثمرة بعد، لم يدخل بعد إلى الثمرة، لكن نقول وقت الجذاذ على حسب نوع الثمار. فقال ثم تلفت قبل أوان الجذاذ بهفة سماوية، قال هل تكون من ضمان البيع والمشتري؟ فقال الشافعي في صحيح قولي وابو حنيفه اخرون هي من ضمان المشتري ولا يجب وضع الجائحه، نقولش البائع يتحملها، ده يتحملها المشتري، لكن نقول يستحب للبائع ان هو يشارك، وكذلك ان تكون مشاركه من المسلمين. وقال الشافعي في قديم طائفه قول الادين للامام الشافعي هي من ضمان البائع ويجب وضع الجائحه. يبقى نقول على ذلك يبقى كأن البائع تكون من ضمان البائع، قول القديم للإمام الشافعي رحمه الله إن هو يكون من ضمان البائع. وقال الإمام مالك إن كان دون الثلث لم يجب وضعها، وإن كانت الثلث فأكثر وجب وضع هذه الجائحة وكانت من ضمان البائع. واحتج قائلون بوضعها بقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. قال واحتج قريبا أنه لا يجب وضع الجائحة بحديث أبي سعيد الخدري، قالوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة على الرجل ودفعه إلى غرابه، ولو كانت توضع لم يفتقر إلى ذلك ودفعه إلى غرابه. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة على الرجل ودفع هذا المال إلى غرابه اللي هو إلى الدائنين، فلو كانت توضع لم يفتقر إلى ذلك. نقول المسألة فيها يعني خلاف بين العلماء، البعض قال تكون من ضمان البائع والبعض قال من ضمان المشتري. اللي قال من ضمان البائع هذه الرواية هي، يبقى دي نقول من ضمان المشتري، الرواية موجودة اهي، وبالتالي استندوا إلى هذه الرواية، استندوا إلى هذه الرواية. واللي قال من ضمان البائع يبقى بناء على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. نقول والله ده البيع والشراء يعني تم، فالآن إن هي من ضمان البائع يبقى قال الكلام ده تكون من ضمان البائع طالما لم يأتي بعد وقت الجذاذ، وقت إيه؟ جني الثمار. لو أتى وقت جني الثمار كانت من ضمان المشتري، يبقى كانت من ضمان المشتري. فالبعض بيفرق ما بين الأمرين، يبقى نقول بعد بدو الصلاح يبقى جاز البيع، الشارع يعني أرخص لنا في ذلك نحن نبيع، فالبيع صحيح. لكن هي ما ينفعش الآن، لا يصلح أن أنا أكون بجني هذه الثمار، لأن لا تصلح للطعام لسه نقول قدامها فترة زمنية، كل ده بيختلف على حسب الثمرة، يعني قدامها فترة زمنية مثلا 10 أيام شهر إلى شهرين، يعني أي صورة على حسب الثمرة، فإن عشان تصلح للطعام، وبالتالي ما يجوز إن أنا أقوم بجني الثمار الآن، الجذاذ الآن ما ينفعش، والجذاذ الآن ما ينفعش، قلنا على أساس إن هو لا تصلح للطعام، لما يدخل فيها الماء الحلو يعني. فعلى ذلك فقالوا لو كانت قبل أوان الجذاب يبقى تكون من ضمان البائع، إن كانت من بعد يبقى كانت من ضمان المشتري، كانت من ضمان المشتري. وبالتالي نقول إن الشارع، نقول إن الشارع أذن في بيع الثمرة بعد بدو الصلاة في منافع طبعا لا شك بالنسبة للبائع، بدل ما ينتظر فترة طويلة وقد لا يكون عنده المال، فالشارع نقول أعطاه هذا في بيع الثمرة بعد بدو الصلاة، لكن نقول الثمرة لا تصلح الآن، لا تصلح الآن. وبالتالي نقول يبقى إن كان الشارع أعطاه هذه المهلة وجواز البيع قبل أوان جذاذ الثمرة، يبقى لكنها تكون من ضمان ذلك البائع، يبقى نقول كده الأوفق أنها تكون من ضمان البائع طالما لم يأتي وقت الجذاذ، أما إن أتى وقت الجذاذ فتدخل في ضمان المشتري. يبقى كأنه بالضبط كده السلعة احنا نبيعها سلعة بعد النضج بتاعها، يبقى بتتباع خلاص. طب السلعة قبل النضج، قبل النضج الشارع أذن لنا في ذلك البيع لكن لا تصلح للطعام، لا تصلح للطعام. فكأن الشارع كده يسر الأمر على البائع، يسر الأمر على البائع بدل أن ينتظر فترة طويلة لغاية لما تنضج الثمرة ويقوم ببيعها، فأعطاه هذه الفرصة لينتفع بذلك المال، وده حيكون الأوفق إن هي قبل أوان الجذاذ يبقى تكون من ضمان البائع، وبعد الجذاذ أو لما يأتي وقت الجذاذ يكون من ضمان ذلك المشتري. جمع بين هذه الرواية، ثم ذكر على ذلك باب آخر وباب في تفسير الجائحة، هيفصلنا ما هي الجائحة وكيف تحدث تلك الجائحة، ونرجع عن كلام الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.